على على على الراهن لإيه؟ لحق المرتهن. حق المرتهن. أنت أخذت الدين، أخذ عمرو الدين من زيد، وجاء وقت وقت التسليم ما عنده، وهذا نحجر على ماله. ليه؟ لأنه أخذ الدين من هذا ولم يعطيه حتى يسلم. نعم. وتصرف السبي المجنون والسفيه غير صحيح. فلا يصح منه بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه. وتصرف المفلس يصح في ذمته، فلو باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى كل منهما بثمن في ذمته صحا دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. أو إيه؟ وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. صحيح. من الأشياء التي تطرح منه من الإيه؟ من السفيه. نعم. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح. أو دين وفي ذمتها صح. المسرفة يقولها المرأة إيه؟ المفلسة يعني كان عندها مال والدين أكثر من المال. الدين أكثر. ما هو المفلس؟ المفلس الذي يكون عنده مال لكن الدين عليه أكثر من الإيه؟ من المال. فهذا يحجر عليه، لأنه نقول له أنت ما تتصرف في المال، لأن أصحاب الدين يقدمون للقاضي على أنه هذا نبغى أموالنا منه. نعم. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح. لم يصح. لو اختلعت من زوجة قد أنا أعطيك مال 20,000 أو 30,000 وتطلقني ولا يصح، لأنه محجور عليه، لأنه محجور عليها في إيه؟ في مالها، لأن أصحاب الدين يريدون ماله. نعم. أو دين وفي ذمتها صحة. إيه. إذا كان خالعت زوجها في دين بعدما تنفك من الإيه، تسلمه بعدما تنفك من الإيه، من حجر الإفلاس، يصح في ذمتها. نعم. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. تصرف المريض مرض الموت مو مطلقا، تصرف المريض وعندك الحاشية يقول. وقوله وتصرف المريض أي الذي حصل له المرض المخوف. ها؟ الذي حصل له المرض المخوف الذي يخشى منه أنه يموت. إذا كان الإنسان مرضا ينظر في المرض، إن كان المرض من الأمراض التي شوية كده تعافى فهذا، أما إذا كان المرض مخوف بأنه مرضا خلاص ما يعيش بعده، فهذا لا يجوز أن يصرف في المال، لأن الورثة يقدمون للقاضي ويقولون هذا مرضه مخوف، فنحن نخشى أنه يتصرف لأنه يصبح ما عنده ذا العقل. نعم. طيب. أي الذي حصل له المرض المخوف أو ما ألحق به بالمرض المخوف قد تقديم للقتل. يعني لو كان مو مريض وقدم للقتل، ولما قدم للقتل كان قال أعطوا فلان كذا، نسمع كلامه أقول خلاص يا بوجه أنت ما تموت، المال مو مالك، المال مال الورثة. نعم. والمراد المريض الذي اتصل مرضه بالموت، هذا المخيف، المريض المرض المخيف وهو المريض الذي اتصل مرضه بالإيه؟ بالموت. نعم. فلو شفي تبينت صحة تصرفه. أما لو شفي، يقول لك لو شفي الشيخ جزاه الله خير الباجوري، لو شفي قبل أن يموت صح إيه؟ تصرفه. نعم. والكلام في تصرف بلا عوض يساويه كالإبراء أو الوقف أو الهبة أو الصدقة أو العتق أو بيع المحاباة. نعم. وش يقول؟ والكلام في تصرف بلا عوض يساويه. والكلام ضرب بلا عوض، أما لو كان فيه هناك عوض بيع وشراء نعم يصح تصرفه في العوض. نعم. كالإبراء أو الوقف أو الهبة أو الصدقة أو العتق أو بيع المحابات. هذه كلها بغير إيه؟ بغير عوض. نعم. هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم. وقوله فيما زاد على الثلث أي بخلافه في الثلث وما دونه فلا يتوقف على إجازة الورثة. نعم. ما لم يكن تبرعه على وارث. يجوز للمريض الذي مرضه مخوف أن يتصرف في الثلث وناقص، ناقص من الثلث، أما فوق الثلث لا يجوز، والثلث كثير، والثلث كثير. نعم. ما لم يكن تبرعه على وارث، بشرط أن لا يكون تبرع على وارث، لأنه لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. نعم. وإلا توقف على إجازة باقي الورثة وإن قل. وإلا وإن كان على وارث توقف عليه، لو قال عنده ثلاثة أولاد قال أعطوا زيد ولدي زيد من الثلث لا يجوز. ليه؟ لأنه هذا وارث، إلا أن يقول الولدان يقول نحن أجزنا ما عليه خلي، هذا يجوز. نعم. وقوله موقوف أي نفوذه. موقوف نفوذه، النفوذ فاعل لإيه؟ لموقوف. نعم. وقوله على إجازة الورثة أي جميع الورثة المطلقين التصرف، فإن لم يكونوا كذلك لم تصح إجازتهم ولا إجازة الولي ولا الحاكم. لو كانوا صغارا وقالوا نحن سامحنا أخونا، لا، حتى يكبروا ويبلغوا ويصيروا رشيدين بعد ذلك يسألوا. نعم. بل يبطل ذلك التبرع، كذا أفتى السبكي رحمه الله. شو ذاك دحين بعد نسأل الله السلامة، بعد الناس يقتلون بعض الناس، والحكومة بدلا يسأل عن عن عن المقتول، قالوا عنده أولاد صغار، عنده أولاد إيه صغار، وهم القاتل لا يقتلونه، يحبسونه إلى أن يكبر الصغار. ها أنتم تريدون القتل ولا تريدون دية؟ متى يسألونه؟ هذاك المؤذن حق الطائف، شوف حي دحين حي، من قتل اللي قتل واحد من جماعته، قال يعني قتل واحد من جماعته، كان المقتول عنده بذور صغار، حبسوه قالوا نستني حتى يكبر الصغار نسأله، فلما كبروا قالوا نبغى الدية، فقر مساجد أخذوا الدية، خرج سلموا الدية وخرج. نعم. المؤذن اللي صوته أحسن صوت الطائف. نعم. قال فإن أجاز الزائد على الثلث صحة وإلا فلا. وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبراني، وإنما يعتبر ذلك من بعده من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم قال إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بان خلافه صدق بيمينه. صدق هذا الذي يزع يقول له أحلف. نعم. وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته، ومعنى كونه في ذمته أنه يطبع به بعد عتقه إذا عتق. يطالب الذي أعطاه، يطالب بعد أن يصير عتيقا، بعد أن يصير العبد عتيقا. نعم. وإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه. نعم. بحسب ذلك الإذن. نعم. شوف عندك بالله، شوف الحج يقول قوله صح تصرفه بحسب ذلك الإذن. وكذا لو أذن له في بيع معين أو شرائه مثلا فيتصرف بقدر إذن سيده بس ولا يتجاوزه. نعم. ولو أذن له في ولا يزيد، يعني ولا يزيد، قال له أنت تتصرف في 100,000 خلاص، إذا جاءت 100,000 خلاص، لو تصرف في الزيادة عن 100,000 لا يجوز. نعم. فلو أذن له في نوع لم يتصرف في غيره كالوكيل وليس له بالإذن في التجارة، قال له أنت تبيع وتشتري في المفارش، لا يجوز له أن يبيع ويشتري في الثياب. نعم. في الشيء الذي أجازه فيه. نعم. وليس له بالإذن في التجارة النكاح والتبرع لأنه ليس من أهل التبرع ولا يؤجر نفسه. لا يدخل, لا يدخل التبرع. ليه؟ لأنه نقول له أنت ليس من أهل التبرع, لأنه ما لك ملك, ما في يدك لسيدك. ولا يؤجر نفسه ولا يعامل سيده.